السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to a new episode. Now we start activity book, كتاب النشاط الوحدة رقم 2 صفحة 7 تمرير رقم 1 في أسفل الصفحة. Look at the timeline in section 3A in the student book. انظر إلى الخط الزمن في القسم 3A في كتاب الطالب. Then, ثم answer the question on page 8. أجب على الأسئلة في صفحة 8 من كتاب النشاط about Keith Haring. The first one is done for you. الجملة الأولى محلولة. The second one is started for you. وتبدأ من الجملة الثانية. نذهب إلى صفحة 8 التي يوجد فيها التمرين. رقم 1. Where and when was Keith Haring born? الإجابة طبعا محلولة. Keith Haring was born in Kutztown, Pennsylvania, 1958. التمرير محلول على السبورة هنا. نبدأ من رقم 2. When did Haring die? He died in 1990 كما هو مكتوب على السبورة. السؤال والجواب. Number 3. When was Haring arrested by police? Why was he arrested? الجواب. He was arrested by police in 1981 for drawing in the subway. قبض عليه البوليس لأنه رسم رسومات في نفق القطارات عام 1981. Number 4. رقم 4. When was Haring an art student? Where? متى كان Haring طالبا للفنون وأين؟ He was an art student in 1978 in New York. Number 5. What were Haring's first drawings? ما هي رسومات Haring الأولى؟ Where were they? أين كانت؟ Answer or جواب. His first drawing were graffitis in the subway of New York. كانت رسوماته في أنفاق الأقطار في نيويورك عبارة عن رسومات عامة طلع عليها الناس. graffiti معناها رسومات في أماكن عامة. Number 6. When and where was Haring's first important art show? أين متى وأين كان أول عرض مهم لهارينجز؟ جواب. His first important art show was in 1982 in New York. Okay. Now let's go to the next one. Now if you look at the below the exercise, we have in 1990, comma, Haring died. الجملة اللي بعدها, Haring died in 1990. What is the difference between these two sentences? Now, if we start by the date, we put a comma after the date. إذا بدأنا بالتاريخ, دائما نضع بعد التاريخ فاصلة. ثم نكمل الجملة. In 1990, comma, فاصلة. Haring died, مات Haring. إذا كان التاريخ في آخر الجملة فلا نضع فاصلة. نقول Haring died in 1990. ليس هناك ضرورة لفاصلة. Okay. We go to number 2, page 8, كتاب النشاط. رقم 2, صفحة 8 من كتاب النشاط, التمرين الذي بعد هذا مباشرة. A biography describe a person. Biography معناها السيرة الذاتية, تصف الشخص. It also tells important events happened in the person's life. أيضا تذكر أحداث مهمة حدثت في حياة الإنسان. A biography usually gives events in time order. السيرة عادة تضع الأحداث في خط زمني بداية من الأول إلى النهاية. the order they happened أيضا بالترتيب التي وقعت في حسب الزمن. The writer begins with the earliest event and ends with the last one. الكاتب يبدأ بالأحداث الأولى ثم ينتهي بالأخيرة، هذا طبيعي، يبدأ الأول ثم الذي بعده ثم الذي يليه. Number one، صفحة 8 رقم 1، read the sentences، اقرأ الجمل about Andy Warhol، جمل حول شخص يسمى Andy Warhol. Number the sentences، رقم الجمل in time order، ترتيبا زمنيا from 1 to 7، من 1 إلى 7. The first one is done for you، أول واحد أو التاريخ الأول مكتوب لك. طبعا الترتيب الزمني تبدأ بالتاريخ القديم ثم يليه الذي بعده. Number one المحلول لنا هو E. Andy Warhol was born in Pennsylvania in 1912. طبعا Andy Warhol ولد في بنسلفانيا، ولاية بنسلفانيا، في عام 1912. ما هو التاريخ الذي يأتي بعد 1912؟ بطبيعة الحال أقرب تاريخ يأتي هو رقم A، فA نقول رقم number 2، A نضع أمامها number 2. Warhol was a student at Carnegie Institute of Technology from 1945 to 1949. What comes after 49? After 49s, maybe 50s, in the 1950s. وحرف الإف، حرف الإف الذي قبل الأخير نضع أمامه number 3، رقم 3. In the 1950s، في الخمسينات الميلادية، Warhol was a commercial artist، كان Warhol فنانا تجاريا، on Madison Avenue، في شارع Madison في نيويورك. ما الذي يأتي بعد 1950s، الخمسينات؟ الذي يأتي بعد 1950s أقرب شيء هو 1952، وهو عبارة عن آخر جملة اللي هي جي، فجي نضع أمامها number 4. Warhol had his first art show in 1952. Okay. What comes after 92? شو اللي يأتي بعد 52؟ Maybe 1960. هذه sentence D. D نضع أمامها رقم 5، number 5. By the early 1960s، في أوائل الستينات الميلادية، Andy Warhol was a famous pop artist. What comes after 1960? Maybe the 80s. Okay, number or the statement or sentence B. B نضع أمامها رقم 6. So B is 6. Andy Warhol and Keith Haring were good friends in the 1980s. في الثمانينات. What comes after 80s? Maybe the sentence C. Sentence C says Andy Warhol died in 1987. هذه آخر جملة. ف C يقابلها الجملة السابعة من الجملة الأخيرة. Okay. So we say it again. A بالنسبة للتمرين واحد صفحة 8. A is number 2. B is number 6. C is number 7. D is number 5. E is number 1. F is number 3. G is number 4. Okay. Now let's go to exercise 3 on page 9. Look at your answer to the questions about Keith Haring in pre-writing exercise 1 on page 8. Put them in time order. Okay. Let's go to page 8. صفحة رقم 8، تمرين 1 الذي فيه على الصفحة. مطلوب منا أن نضع هذه الجمل من 1 إلى 6 في ترتيب زمني، الأقدم الأحدث. Now let's read these sentences 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now what is the first sentence in exercise number 1? maybe the first sentence is the first one. Keith Haring was born in Pittstown, Pennsylvania in 1958. So number one is number one. Okay. What comes after number one, which is, or what comes after 58? Maybe it is number four. Then was Haring an art student? He was an art student in 1978 in New York. Okay, what comes after this? Number five. His first drawing were graffiti in the subway of New York. What comes after that? Is number three. He was arrested by police in 1981 for drawing in the subway. What comes after this one? Is number six. His first important art show was in 1981-82 in New York. And the last one is number two. Number two, he died in 1990. طبعا اخر شيء موته اللي هو عام 1990. فاذا ترتيب الجمل في التمرين رقم واحد في سبعة ثمانية هو عبارة عن اول شيء واحد ثم اربعة ثم خمسة ثم ثلاثة ثم ستة ثم اثنين. هذا ترتيب زمني الذي يحدث اولا قبل الاخر. Okay. On page 9 at the bottom of the page في صفحة 9 في اسفل الصفحة الذي شرحناه عن قضية التاريخ. إذا بدأنا الجملة بتاريخ 1973 أو من from 1963 to 1965 لا فاصلة. أما إذا جاء التاريخ في آخر الجملة فلا نسبقه بفاصلة. Okay. Let's go to page 10 صفحة 10 من كتاب النشاط رقم 1. Read the timeline. اقرأ الخط الزمني about Robert Rauschenberg. خط زمني عن روبرت روشنبرغ. Another American pop artist. وهو فنان أمريكي آخر. Then, ثم read the beginning of his biography. ثم اقرأ بداية سيرته الذاتية. Complete the biography with the correct dates from the box. ثم أكمل سيرته الذاتية بالتواريخ الصحيحة من الأرقام التي تحت الرقم واحد. The first one is done for you. الأولى محلولة لك. Now if you read the timeline, let's read first the timeline. What does the timeline say? 1925, Rauschenberg is born in Port Arthur, Texas. ولد عام 1925. 1942, he studies at the University of Texas. درس في جامعة تكساس في 1942. Between 1947 and 1948, he studied music, sculpture, and art at Kansas City Art Institute. In 1949, 45, he moves to New York. Moves to New York, من انتقل إلى نيويورك. 1951, Rosenberg has his first art show. 1953, he makes art for a dance company. He uses light and sound in his art. استخدم الضوء والصوت في فنه الذي ينتجه لإحدى الشركات. 1998, the Guggenheim Museum shows Rauschenberg's art. Today, Rauschenberg's art in public collection around the world, people call him the father of pop art. Now, let's look at the exercise which is based on this timeline. تمرين الذي أسفل هذا هو مبني على التدرج الزمني أو الخط الزمني الذي يصف الفنان روبرت روشنبرغ. بايوغرافي أوف روبرت روشنبرغ. بايوغرافي مثل ما قلنا سابقا هي سيرة ذاتية لروشنبرغ. Rosenberg was born in Port Arthur, Texas, in 1925. طبعا 1925 محلولة لنا هذه رقم واحد. رقم اثنين in فراغ he was student at the University of Texas طبعا in 1942 he was student at the University of Texas. He was student and studied art at the Kansas City Art Institute from درس الفن في تكساس في كانساس من 1947 to 1948 بين سنتين 47 و 48 ميلادية. His first important shows was in New York City in 1951. Today people call him the father of pop art. نرجع مرة ثانية نفس التمرين. إذن المحلول لنا رقم واحد هو عام 1925، رقم اثنين الفراغ اثنين 1942، الفراغ رقم ثلاثة فراغ الفراغين الأول 1947، الفراغ الثاني 1948، رقم خمسة الأخير 1951. نمبر 2 تمرين رقم اثنين في الصفحة رقم 10 نفس الصفحة. Look again at the biography of Robert Rauschenberg. انظر مرة ثانية إلى السيرة الذاتية لروبرت روشنبرغ. Find examples وأجد أمثلة على واحد a date at the beginning of a sentence تاريخ في بداية الجملة وضع دائرة عليه. اثنين number two a date at the end of a sentence تاريخ في نهاية الجملة وضع تحتها خط. Now let's go back to the paragraph about Rauschenberg. نفس التمرين الذي تكلمنا عنه رقم واحد. Rauschenberg was born in Port Arthur, Texas in 1925. هذا تاريخ في آخر الجملة. إذا نضع تحت 1925 خط. الجملة اللي بعدها رقم اثنين. In 1942. بعدها فاصلة. إذا هذا تاريخ في بداية الجملة الثانية. نضع عليه دائرة. He was student at the University of Texas. الجملة اللي بعدها هو student and studies art at the Kansas City Art Institute from 1947 to 1948. رقم 3 و 4 نضع تحتهم خط لأنها في نهاية الجملة. His first important show was in New York City in 1951. هذه في آخر الجملة رقم 5 في آخر الجملة إذا نضع تحتها خط. Today people call him the father of إذن التاريخ الذي في أول الجملة فقط واحد وهو رقم اثنين، أما بقية التواريخ رقم واحد رقم ثلاثة رقم أربعة ورقم خمسة هي عبارة عن تواريخ في نهاية الجملة. إذن التاريخ الذي في بداية الجملة نضع بعده فاصلة، التواريخ التي في نهاية الجملة لا نضع قبلها فواصل. Now let's go to page 11. نذهب إلى صفحة 11 كتاب النشاط. We read number 3. Look at the first draft of your biography. Do you see dates at the beginning and end of sentences? Rewrite some sentences, include dates at the beginning of some sentences and at the end of other sentences. أتحدث عن نفس التواريخ التي تكتب في البداية وتكتب في النهاية. المطلوب أن تكتب الجمل التي تاريخ في بدايتها والجمل التي تاريخ في نهايتها. نذهب إلى section B using the simple past of be استخدام الماضي من فعل be. طبعا كما تكلمنا سابقا ماضي فعل be هو عبارة عن فعلين، فعل هو was والفعل الثاني were. وقلنا was يستخدم مع ضمائر مثل he, she, it أو أي اسم مفرد مثل علي. وقلنا أن where تستخدم مع ضمائر مثل they, you, we وأي اسم أو جمع، يعني بمعنى اسمين فأكثر. لما نقول علي and عبد الله نقول where، ونقول was علي عند عبد الله where، لكن علي was نقول علي was at home، علي كان في البيت، لكن علي and عبد الله were at home. Okay, let's look at the exercise. exercise B, section B. Exercise 1 in section B. تمرين رقم 1 في القسم B صفحة 11. Complete the sentences with a simple past of B. أكمل الجمل في الماضي فعل B. Use the negative form in the last sentence. استخدم النفي في الجملة الأخيرة فقط. بمعنى أن الجمل من 1 إلى 7 كلها مثبتة. الجملة الأخيرة يجب أن تكون منفية. The first one is done for you. الجملة الأولى هي محلولة. نقرأ الجملة الأولى. Keith Haring and Andy Warhol were pop artists. طبعا استخدمنا الفعل were لأننا نتكلم عن شخصين اللي هو Keith Haring وAndy Warhol. Number two. Their drawings. Their drawings تتكلم عن جمع drawings. لاحظوا كلمة drawings يأخذها S إلى الرسومات. رسومات تأخذ were. Their drawings were controversial. Controversial معناه جدلية تثير الجدل رسوماتهم. Number three. Warhol was an art student from 1945 to 1949. طبعا وارهول تحدث عن شخص واحد إذن يأخذ واس. Number four. Robert Rosenberg's first art show was in New York. تحدث عن أيضا شيء مفرد اللي هو عرض لروبرت روشنبرغ فيأخذ فعل واس لأنه مفرد. Number five. Some of his art was about city life. وضعنا كلمة أو فعل واس لأن نتحدث عن مفرد some of his art بعض فنه. Number six. Some of Warhol's art was of famous people. أيضا نفس الشيء بعض فن Warhol's كان لمشاهير أو عن مشاهير من الناس. Number seven. Warhol أيضا هذا اسم مفرد. Warhol was also a filmmaker and a writer. Warhol كان منتج أفلام وكاتب. Number eight. Keith Haring was not a film or a writer. Filmmaker or a writer. طبعا نطلب منا نضع رقم ثمانية في حالة نفي لأن Keith Haring لم يكن منتج أفلام أو كاتب. فنقول Keith Haring was not أو ممكن نقول wasn't بدرجة الاختصار a filmmaker or a writer. Okay, let's go now to page 12, gentlemen. Page 12, صفحة 12 من كتاب النشاط. تمرين رقم واحد. Read the biography of another American pop artist. اقرأ سيرة ذاتية لفنان أمريكي آخر. روي لكنستين. Six commas are missing. ست فواصل مفقودة من هذه الفقرة. Add the commas. إذا المطلوب أن نقرأ هذه الفقرة ونقرر أين نضع الفواصل. سنقرأ سوية أولا الفقرة ثم نضع الفواصل. Roy Lichtenstein was born in New York in 1923. From 1946 to 1949, he was an art student at Ohio State University in Columbus, Ohio. His first art show was in 1951. He made paintings, drawings, and sculptures. Some of his paintings were very popular. For example, his most popular paintings were cartoons. His art is in museums all over the world, and he is still very famous. Lichtenstein died in 1979. Let's go back to the paragraph. نعود مرة أخرى للفقرة. Roy Lichtenstein was born in New York in 1923. هذا الجملة ما لدي فيها شيء. جملة ثانية. From 1946 to 1949. بدأنا الجملة الثانية بتاريخ. إذا بدأنا الجملة بتاريخ إذا نضع فاصلة. نضع فاصلة بعد 1949. 1947 نبع فصلة. He was an art student at Ohio State University in Columbus. Columbus مدينة في ولاية أوهايو. إذا نفصل بين كولومبوس المدينة وبين الولاية بفاصلة. نضع الفاصلة بعد مدينة كولومبوس. بعد كولومبوس نضع فاصلة. كولومبوس كاما أوهايو. ثم اللي بعدها. His first art show was in 1951. أول عرض فني له كان في عام 1950. هذا الجملة ليس فيها شيء. ثم اللي بعدها. He made عمل ماذا؟ مجموعة من الأشياء. Painting رسومات بالألوان. Drawing رسومات بالأقلام الرصاص أو القلم. Sculptures اللي هي النحت. فإذا الجملة هذه he made paintings. That paintings نضع كما فاصلة. Drawing نضع معها أيضا بعدها فاصلة أخرى. And sculptures. Sculptures اللي هو النحت. الجملة اللي بعدها. Some of his paintings were very popular. Wow. لوحاته كانت شائعة. هذه ليست فيها شيء الجملة. ثم التي بعدها for example دائما بعد كلمة for example نضع فاصلة. فنقول for example comma فاصلة. His most popular paintings were cartoons. أشهر رسوماته عبارة عن كرتون ورسومات كرتونية. His art in museums all over the world. And he is still very famous. جملة هذه عبارة عن جملتين مربوطات برابط هو عبارة and. وقلنا فيما سبق أن أي جملتين تربط بالرابط and أو الرابط but أو الرابط or نضع قبلها فاصلة. إذن في هذه الجملة نقول he is or his art is in museums all over the world. كما فاصلة بعد world. And he is still very famous. ولا يزال مشهور. Lichtenstein died in 1997. إذن وضعنا هنا ست فواصل في هذه الفقرة حسب القواعد المنظمة لوضع الفواصل. I thank you for listening to me and I hope to see you in the next episode to continue explaining to you the English language course for second level in College of Sharia and other equivalent colleges. It is Najl 130. Okay, thank you for listening to me and I'll see you next episode. شكركم وراكم في حلقة أخرى إن شاء الله.